أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعيد المثال فيقال أو يقول: عدم العلة علة لعدم المعلوم. إذا تلاحظ الموضوع هو عدم العلة، ما معنى عدم العلة؟ يعني رفع لوجود العلة، والمحمول ما هو؟ علة لعدم المعلوم، علة لعدم المعلوم. فعدم العلة تتصف بعلة لعدم المعلوم. ما معنى علة لعدم المعلوم؟ يعني عندنا في الواقع عدم علة أصابت عدم المعلوم؟ لا. معنى هذه العبارة: إذا انتفت العلة ينتفي المعلوم. هذا هو مدلولها الصحيح عقلا. دعنا من اللغة، عقلا تفيد هذه المسألة تكوينا. إذا غابت العلة من الوجود بالضرورة يترتب عليها غياب وجود المعلول من ضروره، حيث يضيف العقل الواهمة مع العقل يضيف العدم إلى العلة. إذا أضاف العدم إلى العلة يعني رفعت العلة من دار الوجود، فماذا يستقر في منطقتها؟ عدم العلة. وهذا الاستقرار استقرار المجال. إذا استقرت عدم العلة ماذا يترتب عليها؟ عدم المعلول. كذلك يستقر في مثل الواقع استقرارا تبعيا مجازيا، لكن العلاقة تكوينية. العقل يقول هذه العلاقة علاقة تكوينية. ما معنى؟ نعم، يقول بالضرورة إذا غاب وجود العلة يغيب وجود المعلول بالضرورة. يقول: حيث يضيف العقل ببركة الواهمة العدم إلى العلة، ثم ماذا يترتب عليها؟ ويضيف العدم إلى المعلوم، فيتميز العدم. أي العدم؟ عدم العلة عن عدم المعلول. تمايز حقيقي أم مجازي؟ مجازي بالعرب تبعي. ثم يبني عدم المعلول على عدم العلة. إذا ارتفع وجود العلة يرتفع وجود المعلول. كما كان يتوقف أمره، هذا هو الميلاد، هذا هو الأصيل، وما سبق تبعي. كما كان يتوقف وجود المعلول على وجود العلة، وذلك نوع من التجوز بالعرض. تجوز مجاز عقلي، يعني العقل يضع ماذا؟ يضع فراغا في مكان وجود العلة، ويضع فراغا في مكان وجود المعلول، ثم يربط بين الفراغين. حقيقته ما هو هذا التجوز؟ حقيقته ما هو؟ حقيقته يقول أصيلة الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقف. أي وجودين؟ وجود العلة التي يترتب عليها وجود المعلول. هذا بيناه البارح. ثم يأتي أمثلة أخرى ويقول: ونظير العدم المضاف العدم المقيد بأي قيد يقيده، كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي. عجيب. العدم الذاتي ما معناه؟ لا اقتضاء. الماهية تتصف باللا اقتضاء، حيثية تقييدية نسبية تتصف باللا اقتضاء. هذا اللا اقتضاء يرتفع أو لا يرتفع؟ ها؟ كيف يرتفع؟ لا اقتضاء عدم التساوي إلى الوجود، مثل بالضرورة الوجود والعدم، يرتفع عنها ولا تبقى دائرة لا اقتضاء؟ حتى إذا جاء الوجود تبقى على لا اقتضاء عنها؟ تبقى. الماهية في داخلها موجود الوجود؟ لا. في داخلها موجود العدم؟ لا. تتصف باللا اقتضاء. حتى إذا أفرضتها العلة وانوجدت تبقى هي في حد ذاتها متساوية الوجود العدم؟ تبقى أم لا؟ لماذا؟ جعل الوجود يطلب العدم المقابل، أما هي في حد ذاتها تبقى اللائق اقتضاء. ملازمة اللائق اقتضاء للعلة يسمى العدم الذاتي، يعني في ذاتها هالكة أم موجودة؟ في ذاتها هذا هو لا موجودة معدومة، يعني التساوي. هذا هو اللائق اقتضاء، هذا يمكن عنها أم يبقى دائما. وبعبارة أخرى الوجود إذا جاء هي تقتضي أم علتها أتت به؟ هي تقتضي الوجود أم ببركة العلة؟ ببركة العلة جاء الوجود وتلبس به، هذا لا اقتضاء يبقى أم يرتفع؟ ما رأيك؟ أنت الآن علة أم لا؟ أنت الآن علة أم لا؟ أنت ما هي الآن؟ أن وجد أفاض عليك الله تعالى هذا الوجود المبارك، غض النظر عن هذا الوجود، في ذاتك أنت تقتضي الوجود أم لا تقتضي؟ لا تقتضي أنت، من أعطاه؟ أعطاه الله عالية ليس لك، في حد ذاتك، ثق على ذاتك، ثق على ذاتك، تقتضي الوجود؟ لماذا لا شيء؟ هذا يسموه العدم الذاتي، يعني وبعبارة أخرى حتى لو جاء الوجود من العلة وتلبست الوجود وطردت عدمها هي في حق قعر ذاتها الوجود لها أم عالية؟ الوجود عالية أم لها؟ عالية، أعطاها الحق. إذا ما دام الوجود ليس لها جاءها من الغير فهي تستحق الوجود بذاتها؟ هذا عدم الاستحقاق الوجود لا يسمى العدم الذات. نحن ماهية هالكة حتى على الوجود ماهية هالكة، أما الذات المقدسة وجودها ذات أم لا؟ الذات المقدسة وجود ذات أم لا؟ وأنت؟ ماها لا ذات، لا ذات يعني أنت لا تقضي الوجود العلة، هذا أنه لا ذاتي الوجود ليس لك، هذا يسمى العدم الذات. فعلا هذا انظر الى هذه النقطه اللائق اقتضاء، يعني انت لا تقتضي الوجود الا اعترضت عليك الوجود، هذه الحيثيه تسمى العدم الذات. سياتي ان شاء الله بالتفصيل العدم الذاتي، يسموا كذلك العدم المجامع، يجامع الماهيه دائما. والعدم الأزلي، العدم الأزلي يعني والعدم الزماني، العدم الزماني معروف، عدم الزماني يعني لم نكن في زمان سابق، فهمنا؟ أنت لم تكن من 60 سنة قبل، 60 سنة قبل نقول كما وجودا ونلبس عليك العدم، إذا نقول كنت معدوما في الزمن السابق يعني كنت مستقرا في سقع العدم، هذا الاستقرار مجازي ام حقيقي؟ لماذا مجازي؟ العدم ما في العدم اصلا موجود، هذا نعم انت لم تكن حقيقي، اما كنت معدوما هذا غير حقيقي. ها قلنا دائما في المرحلة الخامسة، في المرتبة الخامسة من نفس الأمر، رفع الوجود أم وضع العدم؟ كنت في نفس الأمر سيد؟ لا لا لا لا في تحت نفس الأمر كنت؟ لا آخر ذكرنا أن في مرتبة خامسة، دائرة خامسة ما هي؟ دائرة الأعداد، هناك تقرر العدم أم رفع الوجود؟ إذا عند من 30 سنة 50 سنة كان كنت متلبسا بالعدم أم كان وجودك مرفوعا؟ إذا إذا قلت كان السيد من 50 سنة قبل كان متلبسا بالعدم على مجال الحقيقة مجال، ولكن حقيقة كنت لم تكن. هل أتى على الإنسان حين من نظر أن يكون شيئا مذكورا، يعني كان مرفوع الوجود، ولكن مجاز ماذا نقول؟ نقول وكان مستقرا في العدم الزماني، يعني في الزمن السابق لم يكن. والعدم الأزلي في مقابل الحدوث. العدم الأزلي بعض الموجودات، الأزل معدوم، الأزل معدوم ليس فقط في العدم الزمني، حتى في الأزل معدوم. ففي جميع ذلك سيأتي إن شاء الله في بحث الحدوث الزماني والحدوث الذاتي يأتي بالتفصيل. ففي جميع ذلك، يعني في جميع ذلك، هذه المصادق العدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي، العدم الأزلي قلنا يعني في الأزل مستقر في فقع العدم. ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم، أنظر ما قال موجود العدم، قال يتصور مفهوم العدم ثم يفرض له مصداق. هذا على مبنى من؟ مبنى التفقه. ثم يحكم على ويفرض له مصداق على حد سائر المفاهيم، ثم يقيد المفهوم فيتميز المصداق المفروض كذلك. يتميز ام لا؟ يتميز. ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت. اي ثبوت؟ التبعي، الثبوت المفروض. سلام ورحمة الله. فيما يقتضيه من الحكم ما هو؟ كاعتبار عدم العدم قبال العدم، عدم العدم قبال العدم. هنا عدم العدم ما معنى؟ وجود. عدم العدم وجود مقابل العدم. لكن إذا شئنا بدقة، عدم العدم موجود أم عدم؟ عدم العدم موجود. السيد يقول موجود، ما رأيك؟ أخ مصطفى، عدم العدم. يعني عدم العدم هو رفع العدم. إذا ارتفع العدم ماذا يأتي؟ يأتي الوجود. هذا قراءة، في قراءة ثانية. عدم العدم هو تشديد في العدم، تقوية العدم، تأكيد العدم. تأكيد العدم. لكن ما هو مراد من السيد هنا؟ رفع الوجود، رفع العدم، صح؟ رفع العدم يقع في مقابل العدم أم لا؟ إذا رفعت العدم يأتي الوجود فيكون في مقابل العدم. ماذا يقول؟ يقول كاعتبار عدم العدم، أرفع العدم يأتي الوجود، يقع في مقابل ماذا؟ مقابل العدم. واضح الآن؟ ونظير اعتبار العدم المقابل الوجود قبال الوجود. انظر، نظير اعتبار العدم قبال الوجود. قبال الوجود جعلهم قيد لاعتبار العدم، هكذا تصبح العبارة. ونظير اعتبار العدم قبال الوجود، ما هو هذا العدم؟ العدم الذي يقع مقابل للوجود. وعرف العبارة؟ عبارة شوية مغلقة، هكذا. نظير اعتبار العدم، اعتبار العدم في مقابل ماذا؟ قبال الوجود، صحيح؟ هكذا العبارة. وصفتنا العدم، نقول العدم هو المقابل للوجود. فإذا تقرأ العبارات لا أفضل. نظير اعتبار العدم قبال الوجود، ذلك العدم الذي يقع مقابل الوجود. عبارة طرفية به، ليست عربية. العربي يقول هكذا، من قبيل اعتبار العدم في مقابل الوجود. انتهى. موصلة أم لا؟ موصلة وسهلة. إذن هذه كل أحكام العدم، إذا تعرف جيدا الدائرة الخامسة في نفس الأمر، وهي دائرة الأعدام والثبوت التبعي، كل الأمور تسهل عليك. الفاهمة والسعد من نفس الأمر، وأدخل الدائرة الخامسة واستعدتها من عند يدها أم من ضغط الدائرة الأولى؟ تحت ضغط الدائرة الأولى. ما هي الدائرة الأولى؟ الوجود. الوجود له مواصفات، حيثية اندماجية في الوجود وفي الذهن، وعنده حيثية تقييدية نفاذية. هذا الوجود دائرة أولى، حيثية اندماجية الخارجية دائرة ثانية، حيثية اندماجية في الذهن دائرة ثالثة، حيثية تقييدية النفاذية دائرة رابعة. في مقابل المجموع ماذا يأتي؟ تأتي الدائرة الخامسة، وهي المستحيلات والأعدام، ولكن دائرة كذائية صنعتها الفاهمة ببركة الوهم تحت ضغط التكوين. ما معنى تحت ضغط التكوين؟ بالضرورة إذا تقول وجود الواجب موجود، فشريك الباري ماذا يكون؟ باطل. ترمي في أي سلة؟ في السلة الخامسة. الوجود الأصيل طارد لعدمه، تقول اجتماع ناقضين محال، ترميها في السلة الخامسة. هكذا رفع العلة الواقعية التي تتسبب في رفع المعلول الواقعي، هذا تكوين، هذا يضغط على الفاهمة وتصنع ماذا؟ عدم العلة، علة لعدم المعلول، أين تضعها؟ في السلة الخامسة. لأن لا مكان لها في السلة الأولى، في السلة الأولى أن من الوجود وجود العلة علة لوجود المعلول. إذا غاب هذا تأتي المرحلة لمن؟ تأتي المرحلة الخامسة، السلة الخامسة. نعم. وبذلك ينبتع الإشكال في اعتبار عدم العدم بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم، طبعا كما قلتم أنتم تأكيد للعدم، واضح الآن؟ عدم العدم تأكيد للعدم، فأين يضع في السنة الخامسة؟ لماذا تقول أنت العدم العدم في مقابل العدم؟ رفع للعدم لكن الوجود يقع في مقابل العدم. عدم العدم على قراءة سيد العلامة يقع في المرحلة في المرتبة الأولى لوجود، ونحن نقول تأكيد للعدم في المرتبة الخامسة، ليس فقط في المرتبة الخامسة، في قعر المرتبة الخامسة، لأن تأكيد للعدم، تأكيد للعدم في النواة في الوسط في المركز. سيد يقول هذا إشكال عدم العدم، يقول وبذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم. الإشكال الذي بيناه الآن عدم العدم تأكيد للعدم وليس إثبات الوجود، لأن العدم المضاف إلى العدم، كيف تقول العدم عدم نوع من العدم؟ نوع من العدم يعني مندرج تحت سلة الخامسة، مندرج في السلة الخامسة، مندرج تحت مطلق العدم، أي مندرج تحته فيترتب عليه آثاره. ما هي آثاره؟ ذهاب الوجود وآثار الوجود. أنت تقول سيدنا لا، في مقابل العدم، عدم العدم يعني رفع العدم يأتي الوجود فيقع في مقابل العدم، يعني في السلة الأولى، ها؟ وفي السلة الأولى في قعر السلة الأولى، فالوجود، ها؟ الوجود. كيف تجي سيدنا يقول وهو بما أنه رافع للعدم المضاف إليه، المضاف إلى العدم يقابل العدم، ها؟ يقابل العدم، تقابل ماذا؟ تقابل التناقض، نقطة. واضح الآن؟ هنا نقطة عندكم؟ فاصلة؟ وتكون نقطة. تقابل التناقض والنوعية. هنا أنا مسجل في كتابي والنوعية. لا انتم عندكم فاصلة؟ انا في نقطة وانت فاصلة وانت ولا مو فاصلة، لان الجملة تصطرف حتى فاصلة ما يصح. قلت تقابل العدم والنوعية، والتقابل يجتمع على البتة. اكتب عمل علامة على النوعية واكتب الهامش. ما معنى النوعية؟ الاندراج تحت العدم واللا اندراج. الاندراج تحت العدم ايه؟ لا اكتب الاندراج تحت العدم والاندراج تحت نقيض العدم لا يجتمعان، هذه النوعية، تناقض النوعية والتقابل يجتمعان البتة. يعني أنا مندرج إذا نقول عدم العدم، ها عدم العدم كما تفضل أخ مصطفى تأكيد للعدم، ها سلة الخامسة، وإذا قلنا عدم العدم رفع العدم سلة الأولى الشنعة لا الشنعة، قل والتقابل التناقض والنوعية والتقابل لا الشنعة هذا هو يعني حقيقة واحدة تحت كما تحت نوعين نوع وجودي ونوع عدم والتقابل اجتماعا يقول هكذا يقول وهو بما أنه رفع للعدم المضاف إلى العدم يقابل العدم تقابل التناقض والنوعية والتقابل اجتماعا المادة والتقابل اجتماعا إذا لا ندري السلة الخامسة أم السلة الأولى. هنا السيد سيد طبطبائي يأتي إلى حل المشكلة بآلية الحمل الأولي والحمل الشائع. هنا يجب أن تفهموا المسألة، فعندنا حمل أولي وحمل شائع كاصطلاح باب الحمل، ما معناه بيناه في الجلسة السابقة، كيف نميز الحمل الأولي عن الحمل الشائع؟ سهل جدا، نأتي إلى المحمول إذا وجدنا أنه استحوذ على الموضوع فالحمل حمل أول، إذا لم يستحوذه فالحمل شاع، وهذا الحمل الشاع إما في الدين وإما في خارج، يعني النسبة إما تكون في الدين أو في الخارج، إما وجود الدين أو وجود الخارج، هذا الذي بينا. هنا الشيخ العلامة ظاهرا يستخدم الاصطلاح الثاني بينهم اشتراك لفظي، حمل أول وحمل شاء بمعنى وذلك بمعنى الذي بيناه في السابق كان في باب الحمل عندنا محمول وموضوع، لا هنا عندنا قيد موضوعي وقيد موضوعي، أحيانا قيد موضوعي يشير إلى المفهوم أحيانا لا يشير إلى تموضع المفهوم، كيف مثلا نقول الشجرة شجرة شجرة شجرة كيان مفاهيم، إذا تتأمل فيه من باب الحكاية والإيصالية ماذا يريدك؟ ما هي شجرة؟ تتأمل فيها حتى تريد تعرف ماذا تحكي، ماذا تحكي؟ شجرة ماذا تحكي؟ البقر ماذا تحكي؟ شجر، فتقول الشجر شجر، يعني تأتي إلى المحكي وتضحه فيه فوق شجر، فيه يدا ما فيه يدا، في نقصان ما في نقصان، شجرة ماذا تحكي؟ تحكي الشجر، واضح الآن؟ ثم تقول والشجرة علم، يا حبيبي كيف شجرة مع علم؟ شجرة لا تنظر إليها بما هي حاسية، انظر بما هي واقعية في الدين، واقعية في الدين ليست من مرتبة مراتب النفس، ها؟ تورث علما أم لا؟ تورث علم هي فندرس تحت العلم أم لا؟ علم أم لا؟ علم كيف نفساني؟ فتقول علم عجيب تناقض شجرة شجرة، وتقول الشجرة علم، تقول لا تقول أنا نقول هكذا الشجرة بما هي حاكية عن أمر خارجي، أمر خارجي خارج عن ذاتها، ماذا تكون؟ شجرة، شجرة يعني في حدود حكايتها شجرة، انظر إلى واقعيتها الدينية ماذا تكون؟ شجرة أن علم فيك أنت، ما هو الشجرة الخارجية فيك، كيف النب الثاني يقولون هكذا، يقولون هذه الشجرة انظر لها كمفهوم ماذا تمثل؟ قلنا علم كمفهوم في النفس في الذات الفاهم، علم أم لا؟ الشجرة كواقعية يعني كواقعية مفهومية، كواقعية مفهومية يعني الشجرة بالحمل الأول يعني كواقعية ذهنية ماذا تكون؟ علم. هنا الحمل الأولي قيد للشجرة للموضوع. شجرة بالحنوني الشجرة كمفهوم، كمفهوم علم أم شجرة تثمر؟ علم. أما الشجرة كخارج كمصداق شجرة. اتفع التناقض؟ واضح الآن؟ عندنا قيد القضية قيد الموضوع، قيد القضية اصطلاح باب الحمل، قيد الموضوع لا، قيد الموضوع ننظر إلى الوقائع الدينية أحيانا ملتصقة بالمحكي، أحيانا ملتصقة بالدين. ها؟ ملتصقة بالدين. فالشجرة الملتصقة بالمحكي هناك تكون بالحمل الشائع. ملتصقة بالدين ماذا تكون؟ حمل أول. هناك علم وهناك شجرة. نأتي الآن إلى العدم. العدم بما هو ملتصق بلا شيء. هنا قيد بماذا؟ أي حمل؟ حمل شائع. والعدم سبب هو في الفاهمة وجود أم عدم؟ ها؟ هنا حمل حمل حمل أول. ها؟ العدم كمفهوم واقعي أم لا؟ يتقع عليه وجود أم لا؟ يتقع عليه. ومن فوق يتقع عليه ماذا؟ عدم. كيف هكذا حل المشكلة؟ هكذا حل المشكلة. إذا هذا الاشتراك اللفظي إلى متى تفهمه؟ مع الأسف كثير من الخط حدث في هذا الأمر. وهكذا الحمل الأولي أو حد الحمل هذا الحمل الأولي شرع. هنا إذا كان المحمول يمثل الموضوع في مرتبة ذاته الإنسان إنسان والحمل بالحمل الأولي. هنا الحمل الأولي جاء قيد للقضية عندنا هذه القضية جاء هنا إذا يشير إلى الحمل الأولي بالمعنى الحمل أم لا؟ بالمعنى الحمل. وبعبارة أخرى الإنسان هو الوحيد الذي يمثل الإنسان في مرتبة ذاته. أو تفضل إنسان حيوان ناقة حمل شائع. تقول الإنسان كاتب، فالكتابة هنا تمثل الإنسان في مرتبة ذاته، في مرتبة ماذا؟ بالذات، يعني خرج عن الذات وتلبس الحيثية. هذا هو الحمل الشرعي. هذا هو الحمل فهمناه. ولكن في حمل آخر هنا بينهم اشتراك ماذا؟ معنوي أم لفظي؟ لفظي. هذا في معنى ولا في معنى؟ هذا الحمد تنظر الإنسان، قل الإنسان إنسان. هنا الإنسان إنسان، إذا تنظر للإنسان بما هو ثاني في محسيه، لا تنظر إلى مرتبته، إذا تنظر إلى محسيه، إلى محسيه، تنظر إلى حيثية وجودية أم حيثية حكوية؟ حيثية حكوية. قل هكذا الإنسان بالحمل الشائع. ما معنى بالحمل الشائع؟ بالحمل الشائع يعني خرج إلى عن دائرة ذاته، صحيح؟ عن دائرة موجودية، عن دائرة موجوديته. بالحمل الشائع يعني خارج عن موجودية ماذا؟ موجودية ماذا؟ موجودية الإنسان كأمر ككيان ماذا؟ كيان به يعني ماذا يكون؟ غير الإنسان؟ هذا القول لا بالحمشة. هنا الإنسان علم. عجيب الإنسان علم. هنا كلها مفهومة، كلها مفهومة. هنا لا، ليس الكتاب ضرورة. إنسان كاتب، إنسان كاتب ليس مفهوما. الإنسان إنسان قد يكون مفهوما، قد يكون ليس مفهوما. الإنسان المفهومي ما يعطيك؟ إنسان مفهومي أم لا؟ هنا هو الحمل الأول. الإنسان مفهوم كمفهوم، من يمثله؟ الإنسان فقط. إنسان بالذاتي بدائرته من يمثله؟ إنسان. إذا هنا من لاحظين المفهومية أو الموجودية، ملاحظين الذات خارج الحبة. هنا تحريم المفهومية في دائرة الموجودية الدينية، وهنا المفهومية خارج عن دائرة الموجودية الدينية. هنا مفهومية خارج عن دائرة الموجودية، يعني لا تنظر إليه ككيان ذهني. هنا تنظر إليه ماذا؟ تنظر إليه ككيان ذهني. ماذا يكون؟ تنظر إليه ككيان ذهني ماذا يكون؟ يكون إنسان حيوان نطق؟ ها؟ الإنسان في ذهن الحيوان يمشي؟ أما بنسمخ ماذا؟ بنسمخ الكاء شيء فيها خلق كافي فيها. أنا أشوف الطالب متردد، خلينا نغيب. أنا ما أذكر الطالب يلقى فرق ديني مسؤولية أخرى، نعيد المنظر لأنه في غاية أهمية. شيء دليل نعم، والعجيب أنه حتى في الأشهر الطمعوني شيطان يخلطون واتهموا سيد الطبابات أنه كذلك يخلط، وهي لا ما يخلط. شوف الحمل يعني الحمل يعني هذا التعبير والشاعر صفته من المفرد. هذا هذا هذا المبين، لكن أنا ما أريد أستعمل المصطلحات، أريد أكتب لك اللغة. الحمل هنا حل، الحمل في باب القضايا صحيح؟ يعني كيف؟ قيد للقضية. هنا قيد الحمل قيد للموضوع. هذا من لك التقسيم. قيد هنا الإنسان، هنا الحمل الأولي، ماذا حمل؟ الشعر. واضح الآن؟ الحمل الأولي قسمونا. آلفون آلفون وآلفون آلفون آلفون آلفون آلفون آلفون آلفون آلفون على مستوى المفهومية على مستوى المفهوم. آلفون غير آلف سلام الله مفهوم الإنسان ماذا يمثل؟ تعالى المفهوم الفضل هذا تقول دين حمل الأول. واضح الآن؟ الحمل الأول الآن على مستوى الموجودية الإنسان في دائرته ماذا يمثل تعالى الموجودية؟ إنسان الحمد الشعر إنسان في الواقع ماذا؟ الإنسان الحمل الشائع عندنا هذا الحمل الشائع دائما في ماذا؟ على مستوى المفهومية ألف باء ألف باء يقول باء أجيب هنا ألف ألف ألف باء مفهوم إنساني نوع هنا بحث مفهومي أم وجودي؟ ماذا يكون الإنسان؟ نوع مندرج تحت مطلق النوعية حمشاء أم أولي؟ واضح حمشاء لأن النوعية لا تمثل مفهوم الإنسان في دائرة ذاته. هنا خارجي أقول الإنسان كاذب مفهوم الإنسان أم الإنسان الوجودي؟ حمشاء هذا حمشاء واضح الآن هذا بيناه واضح الآن فيها هذا الموضوع قيد الموضوع القراءة الأولى أحيطة متزوج أنت؟ هذا ما أخذ زوجتك تدرس في البيت؟ نعم أفضل ما لو تدرس نفسيا مثلا تطلب روحها تطلب روحها للدراسة فممكن ما تقوم بواجبها التام وتكون إذا في البلد خلص. القراءة الأولى والقراءة الثانية دقق جيدا القراءة الأولى والقراءة الثانية هذا هو كل الزحمة الذي عمل فيه طبعا يوم القراءة الأولى ما هو؟ انظر إلى ألف وباء خلي ألف هنا باء الآن هنا ألف ثالث في ب ألف ثالث في ب وراح الآن أحيانا طرحا أول يعني يكون ألف ثالث يعني بالحمل الأول ألف ثاني في الذهن واضح الآن ثاني في الذهن هذا كلامي حمل أول واضح فأل حمل ثاني في الذهن حمل شاك واضح الآن ألف باء تقول ألف ثاني في حمل وقفة حمل شائع إيه؟ ألف ثاني في باء ثاني في باء لا ثاني في باء حمل شائع ألف ثاني في الزيت حمل أول عجيب وغريب شوف هذا التقسيم خلوا غدا إن شاء الله وبينوا بالتفصيل اكتبوه الآن هذا من درس يوم السبت إن شاء الله ها هذا اكتبوه كله ونطبق وتجدون أن سيد العلامة هنا يتأرجح غير مستقر ولذلك تشكلوا عليه هذا واضح بالنسبة لكم الشيء جديد هذا الآن تعالوا على أساس لو جيتم مبكر كنا نفصل هذا خلوا ناس يوسف شوفا مصطفى غائب مريض مع ضيوف مش عارف خطة جهنم غدا ان شاء الله هذا الضغط